الأمر الثاني وهو مسألة تعليمه القرآن، تعليمه ماذا؟ القرآن، كما قال جندب رضي الله عنه قال ثم تعلمنا القرآن، وربنا سبحانه وتعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالله سبحانه وتعالى جعل في هذا القرآن، جعل فيه الهداية وجعل فيه النور الذي يدخل إلى قلب هذا الطفل وقلب هذه الطفلة فينير هذا القلب. والقرآن معاشر الفضلاء، القرآن له تأثير عجيب على الأبناء. بعد حفظ الله عز وجل تجد أن لهذا القرآن ولهذا الكتاب العظيم، كتاب الله عز وجل، له تأثير عظيم وتأثير عجيب على نفسية الطفل، في يعني في تنمية هذه النفسية، وفي كذلك في غرس الجوانب والقيم العظيمة في نفسية هذا الطفل. فلذلك لا بد علينا أن نهتم بهذا الجانب وهو تعليمه القرآن وتحفيظه لكتاب الله عز وجل.